الله تبارك وتعالى، هذا لا يليق أبدا بالعبد الذي يعرف ربه عز وجل حق معرفته. زي ما تقول إن شاء الله عز وجل أن يبتعثنا ابتعثنا، قل إيه إذا كنت أهل إنامي ربنا وفقني لقيام الليل كان وفقني أو كان قومني، هذه بديك واضح ولا لا؟ بدل ما تقول لو ربنا عايز يصحيني كان صحاني، قل برضو لو أنا أهل إن ربنا يقيمني بين يديه بالليل كان قومني، إنما أنا ما استاهلش. واضح؟ يبقى الموازنة هنا خلاها دايما على حسابك أنت مش على حساب ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت مش هتحاسب ربنا. حاسب نفسك ولا تلقي بالتهم على غيرك، خصوصا لما يكون رب العزة جل وعلا عياذا بالله. نقول فالإنسان كما هو معلوم لدى الجميع قد قدر له ما قدر من الرزق، ومكتوب دي جنب دي بالضبط في لحظة واحدة، رزقه وأجله وشقي أو سعيد، لحظة واحدة كتب الأربعة. فلماذا في باب يجري وينهر وفي باب تاني يقول بظروفنا لو أراد ربنا هعمل ايه الفارق؟ ما هم الأربعة كتبوا في لحظة واحدة، رزق أجل شقي وسعيد، وهو لا يعلم شيء من الأربعة، لكنه في بعض الأبواب يجري ويبذل كل جهده وكل وقته، وفي باب آخر لا يفعل شيئا من ذلك. إن سبب إلا خلل في تصوره أو في إيمانه، وخصوصا بقدر الله عز وجل. فالإنسان قدر له ما قدر من الرزق، ومع ذلك هو يسعى في أسباب الرزق في بلده وخارج بلده يمينا وشمالا، لا يجلس في بيته ويقول إن قدر لي رزق فإنه يأتيني، بل هو يسعى في أسباب الرزق، مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فهذا الرزق أيضا مكتوب، كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب، فما بالك تذهب يمينا وشمالا وتجوب الأرض والفيافي طلبا لرزق الدنيا، ولا تعمل عملا صالحا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم. أظنها معادلة واضحة جدا، مش محتاجة لبيان كبير. يعني إن البابين واحد ليس بينهما فرق، فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك، فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي مرضك، ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص، ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيتي مريضا طريحا، وإن قدر الله عز وجل لي أن يمتد الأجل امتد، بل نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس أن يقدر الله عز وجل الشفاء على يديه، فلماذا لا يكون عملك في طريق الآخرة وفي العمل الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟ وقد سبق أن قلنا وهنكررها كثيرا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه شيئا، فأنت الآن بين طريقين، طريق يؤدي بك إلى السلامة وإلى الفوز والسعادة والكرامة، وطريق يؤدي بك إلى الهلاك والندامة والمهانة، وأنت الآن واقف بينهما ومخير، ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق اليمين ولا من سلوك طريق الشمال، إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت ذهبت إلى هذا، فلماذا تأخذ الشمال وتترك اليمين ثم تقول مكتوب علي؟ نقول طريق اليمين معلوم وطريق الشمال معلوم، وعاقبة هذا الطريق معلومة وعاقبة هذا الطريق معلومة. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان طريق الشمال وهو يعلم سوء عاقبته ويحتج بالقدر، في حين إنه لو قل له إن هذا الطريق يوصل إلى المكان اللي بتريد بأقصر جهد وفي أقل وقت وما فيش فيه أي شيء يخوفك، والطريق ده هو أطول وفيه أشياء قطع طريق مثلا قطع طريق أو نحو ذلك، وفيه منحنيات ومنعرجات وتعرجات ونحو ذلك، هيسلك أي طريقين؟ ها؟ يعني أنا بقول له الطريق ده هو معد مرصوف بس وفي نفس الوقت قصير وآمن، الطريق الثاني ده هو الطويل وغير معبد يعني كله دبش وحصى والآخره، وفيه قطاع طريق، هيسلك أي طريقين؟ حتى لو قل له إن الطريق ده هو غير معبد وطويل ولكن فيه قطاع طريق، هيؤثر إيه؟ اللي فيه بعض المشاكل اللي ممكن تحتمل زي طول الطريق وانه غير معبد ويمتنع من سلوكه عشان فيه قطع طريق. والثاني اللي هو زي ما قلنا غير معبد ولا قصير ولا آمن بيمشي فيه، طيب عاقل؟ لا يمكن. هو ده بالظبط طريق الجنة وطريق النار. قلت حتى لو افترضنا ان طريق الجنة طويل شوي او صعب شوي، وطبعا مش كده لكن انا بقول افترض جدلا، لكنه في نهايته ايه؟ الامن الكامل يسلك له. مش احنا بنقول كده في المثل فلاح امشي سنة ومتعديش انا ولا لا؟ وانه هيعدي الانا ديت هي يطب فيها يمكن يغرق يموت، في حين انه ممكن يمشي سنة، لكن في الحقيقة ان طريق الجنة هو القصير وهو الامن وهو المعبد، وطريق النار ضد ذلك. ولكن هي سيطرة الشهوات على الانسان اللي بتخليه يؤثر هذا الطريق. انا اقول طويل ليه؟ لان اي شيء يحول دين الجنة طويل جدا. عارفين قصة عمر بن حمام رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عرضها السماوات والأرض؟ قال عرضها السماوات والأرض. قال دخل دخل. قال ما حملك على أن تقول دخل؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. ثم أخرج ثمرات من قرنه من جرابه، خرج كم تمرة كده يأكل، وبعدين أول ما هيبدأ يأكل نظر إليها وقال لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى بها ودخل قاتل حتى قتل. صحيح. يبقى أي شيء دون الجنة طويل، لكن اللي بيأثر الطرق على الناس إيه؟ طرق الشهوة ونحوها، إن هو شارف لذته أو واجد لذته فيه، وبالتالي بيعتبرها قصيرة، لكنها في الحقيقة لو إنه استشعر فداحة ما يفعل هيعرف ان هي طويلة جدا ومليئة بالاشواك ومليئة بقطاع الطريق اللي هم الشيطان وحزب الشيطان والعياذ بالله تعالى. بهذا تبين لنا ان الانسان يسير في عمله الاختياري سيرا اختياريا ليس اجباريا، وانه كما يسير لعمل دنياه سيرا اختياريا وهو إن شاء جعل هذه السلعة أو تلك تجارته. تلاقي واحد بيتاجر في الأخشاب، واحد بيتاجر في اللحوم، واحد بيتاجر في الرز والبطاطس، واحد بيتاجر في الملابس. ليه؟ هو شايف إن دي أقرب وأنجح الوسائل اللي تحقق إيه؟ طلبه وهدفه، فبيسعى فيه. واحد عايز يبقى مستواه المادة عالي جدا، يقول لك أنا أدخل كلية الطب عشان لما اطلع دكتور هاخد كشف قد كده وهيبقى عندي مال قد كده وهعمل واسوي والاخر، بيضحي كام سنه من عمره عشان يبقى دكتور في الاخر. يعني سبق قبل كده قلت لكم ان الواحد مننا مثلا ممكن عشان يتجوز امرأة وابوها يغلي مهرها شوية ممكن يسافر برا وقعد متغرب عن اهله كم سنة ويتحمل طلطش ده فيه وزل ده عليه وأول آخره عشان في الاخر يتجوز امرأة. وقد تصيب وقد تخيب زي ما بيقول، يمكن تنفع وما تنفعش، وبعد ما يصرف له 30-40 ألف جنيه تتطلع بعد شهرين ثلاثة. كله عزم وقوة عشان يحقق الهدف ده. طب والجنة ما تستاهلش مننا كده؟ يعني الجنة ما تستاهلش ان الواحد يحبس فكره على سبيل الوصول اليها ويفكر ان ازاي يبقى عنده الذات اللي يأهله لدخول الجنة مع اول الداخلين. كل امرأة تخليه يتغرب ويتذل ويتبهدل في كل مكان، وفي الاخر زي ما قلت منكم يحصل وممكن ما يحصلش، وممكن تكون تعاسته على ايده، لكن الجنة مفيش فيها اي تعاس. ده الحور العين الواحدة في الجنة بنساء الدنيا كلها، لكن ما تعرفش الناس في حسابات الدنيا ما شاء الله يعني امهر واذكى خلق الله، وفي حسابات الاخرة اغبى خلق الله الا من رحم الله عز وجل. هو سيبها زي ما قلت بظروفها. هذا طبعا لا يليق ابدا براجل بيتاجر مع الله تبارك وتعالى، وطبعا رأس ماله في تجارته هي ايه؟ وقته. ده رأس ماله في تجارته مع الله عز وجل الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه اياه، ولهذا يسأل يوم القيامة عن هذا الوقت سواء كان شاب او شيخ او نحو ذلك. بقي ان نتكلم عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وهي أربعة، نتكلم فيها في اللقاء المقبل إن شاء الله لنجيب عن بعض الأسئلة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالمختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة، حشرنا الله وإياكم في زمرتهم وألحقنا الله عز وجل وإياكم بهم. ونستكمل الحديث حول مسألة الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى خيره وشره. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى كتمه عن عباده، فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وليس للإنسان أن يحتج على معصية الله عز وجل بقدر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يدري أقدر عليه الخير أم قدر له الشر، وإنما يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب المشروعة لما يريده ثم يتوكل على الله عز وجل في تحقيق هدفه، فإن تحقق فبفضل الله جل وعلا، وإن لم يتحقق فليتسلى بقضاء الله وليقل قدر الله وما شاء فعل، وليعلم أن ما سلكه من سبيل لتحقيق هذا الهدف أو الغاية لم يكن هو السبيل التي ربط الله عز وجل بها وجود هذه الغاية أو هذا الهدف. وانتهينا إلى أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع عباده بين مرتبتي الفضل والعدل، فيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، والعباد كلهم يتقلبون في مشيئة الله تعالى بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره سبحانه وبحمده. وحتى يتبين الأمر أكثر وأكثر، نذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، وهي أربعة. قرر أهل السنة والجماعة أن العبد لا يكون مؤمنا بقضاء الله عز وجل وقدره حتى يستكمل هذه المراتب الأربعة، وأولها مرتبة العلم، وهي أن يؤمن المسلم إيمانا جازما بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه أحاط بكل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض جملة وتفصيلا، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، لا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أولاد المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو عاشوا حتى أدركوا سن التكليف فالله عز وجل يعلم أيعيشون على ما علمهم آباؤهم وأمهاتهم، أم يختارون الإسلام على سائر الأديان، أم ماذا يعملون؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ولهذا توقف بعض العلماء في الحكم على أولاد المشركين إن ماتوا قبل سن التكليف، قبل البلوغ، أيدخلون الجنة باعتبار أن القلم لم يجر عليهم والتكليف لا يشملهم، أم أنهم يلحقون بآبائهم، أم يتوقف في شأنهم؟ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان متوقفا في شأنهم، إذ لم يطلعه الله عز وجل على مصيرهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن مصيرهم إلى الجنة مع أولاد المسلمين طالما أنهم لم يكلفوا أو لم يبلغوا الحلم وهم مكلفون. فالشاهد هنا قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ عنده مقادير كل شيء، وقد جمع الله عز وجل بين هاتين المرتبتين في آية ظاهرة الدلالة، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني علم الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض مما هو كائن ومما لم يكن بعد ومما سيكون إلى قيام الساعة، فكتبه الله عز وجل قبل أن يقع على وفق علمه جل وعلا. فبدأ سبحانه وتعالى الآية بالعلم وقال: إن ذلك في كتاب، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن في تلك الساعة إلى قيام الساعة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله، أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه، يعني هذا الشيء الذي نعمله يسجله الله عز وجل بعد أن نعمله بناء على فعلنا إياه، أم أن الله عز وجل كتبه قبل أن نفعله بعلمه المحيط بكل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد قضي وفرغ منه، قد جف القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وأعود وأقول: ليس معنى هذا أن الإنسان مضطر إلى فعل ما كتب عليه بقدر ما هو قد اختار هذا المفعول ففعله، وعلم الله عز وجل أنه سيفعله قبل أن يفعله فكتبه عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حين سئل: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لهذا قلت سابقا أن الإنسان يستطيع أن يعرف مقامه عند الله عز وجل بإقباله على الحسنات والسيئات في الدنيا، فإن وجد في نفسه همة ونشاطا وإقبالا على الخير فليعلم أن الله عز وجل قدر له الخير، وليسأل الله تعالى الثبات على ذلك، وليخلص نيته لله، لأن المرء قد يخذل في آخر عمره بسوء نيته وخبث قويته، كما أوردنا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي في نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ظاهره الاستقامة والهداية، ولكن يبتغي بعمله وجوه الآخرين ولا يخلص لله عز وجل قوله وفعله، فهذا تكونه نفسه في آخر عهده بالدنيا والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا لما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فتلا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر إلى هذا الترتيب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن ييسر من هو أهل لهذا التيسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هل حمله أحد على البخل؟ هل حمله أحد عن الاستغناء عن رحمة الله تبارك وتعالى؟ هل حمله أحد على التكذيب بالجنة ونعيمها والجحيم وسعيرها؟ ما حمله أحد على ذلك، ولكن لما اختار هو هذا الطريق غلقت أبواب الخير دونه وفتحت أبواب الشر أمامه. وما ربك بظلام للعبيد. إذا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن ندرك يقينا أن الله عز وجل أحاط علما بكل شيء، فعلم ما سيكون فكتبه قبل أن يفعل. وهذه المرتبة الثانية اللي مرتبة كتابة ما سيكون من الخلق إلى قيام الساعة، بل ما سيقدره الله تبارك وتعالى على عباده إلى قيام الساعة. والمرتبة الثالثة وهي المشيئة، وهي أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السماوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى. وهذا ظاهر في القرآن الكريم، وقد أثبت الله عز وجل مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد، فقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه، وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته. ومعنى هذا للإنسان عندما يفعل الطاعة إنما يفعلها بتوفيق الله عز وجل له، فإذا وقع في المعصية فليعلم أنه إنما وقع فيها بخذلان الله عز وجل له. يبقى لا يتصور أبدا وجود شيء في الكون خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى، لا خير ولا شر، إنما سبيل الخير التوفيق والفضل من الله عز وجل، وسبيل الشر هو العدل والإنصاف والخذلان من الله تبارك وتعالى. فقلنا إنما يخذل الله عز وجل من عباده من يستحق الخذلان، ويوفق من يستحق التوفيق. وقال تعالى فقل، فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه، وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع في السماوات ولا في الأرض شيء إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره. المرتبة الرابعة والأخيرة وهي الخلق، أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله تعالى خالقه، حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى، وإن كان هو عدم الحياة، يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه بأنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإنسان والبهائم كلها مخلوقات الله عز وجل، وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات أحوال كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. ولهذا قال إمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأفعال العباد هي خلق الله عز وجل وكسب من العباد. هذه المسألة اللي اختلطت فيها مفاهيم الناس، يقولون طيب الله عز وجل خلق الشر وخلق الخير، والشر هذا أنا فعلته، فما فعلت إلا مخلوقا من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لكن أنا أضرب مثالا بسيطا جدا، لو أنك تسلك طريقا وهذا الطريق واحد وضع في جزء منه شوك ومشيت على الشوك ودخل قدمك، هل المسؤولية مسؤولية اللي وضع الشوك في الطريق ولا مسؤوليتك أنت أن أنت لم تختر الطريق الصحيح السليم من الأشواك؟ أمامك الطريق الخالي من الأشواك وأمامك الطريق المليء بالأشواك، لماذا سلكت هذا ثم تقول بعد ذلك قدر الله عز وجل علي؟ إذن اللي وضع الشوك هنقول خليه بمثابة اللي إيه اللي صنعه، عياذا بالله، ولكن احنا بنقرب المثال، يعني واحد أتى بأشياء مؤذية ضارة ووضعها في مكان، هل معنى كده إنه حملك على إن أنت تمشي في هذا المكان، ولا أنت اللي اخترت المشي في هذا المكان، وإن كان المفعول هذا مين اللي خلقه أو مين اللي صنعه؟ الإنسان اللي صنعه أو غيرك هو اللي صنعه. نعم. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه، الله خالق كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا كلام جيد جدا لأبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، يعني يحل إشكالات كثيرة تاهت فيها أفكار الناس، فيقول: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية اللي الحاصلة أو الواقعة، وإن كانت خلقا لله تعالى، يعني الله عز وجل كما خلق الحسنات خلق الإيه؟ السيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن من اللي بيعمل؟ الإنسان هو اللي بيعمل. قال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، وإن كانت خلقا لله عز وجل فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. فالذنب يكسب الذنب، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. فإن قيل فما بال الذنب الأول، نقول إنسان إذا وقع في ذنب يبقى سببه إيه؟ ذنب آخر ارتكبه قبل كده، وبالتالي يكون الذنب الجديد عقوبة الإيه؟ لذنب قديم. طب واحد يقول لك طب الذنب الأولان، فما بال الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ فيقال هو عقوبة على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. فإن الله خلق الإنسان لعبادته وحده وفطره على محبته وتأليهه، والتأليه بمعنى إخلاص المحبة لله عز وجل، وفطره على محبته وتأليه والإنابة إليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. إذا هو الذنب الأول اللي ارتكبه إنه صد وعزف وأعرض عما خلق له من عبادة الله عز وجل وألوهيته ومحبته جل وعلا، فكانت النتيجة أن سلط عليه الشيطان وزين له سوء عمله فرآه حسنا. قال فإن صادف قلبا خاليا مائلا للخير، أو فإن صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولولا كان فيه الخير الذي يمنعه، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه كان من عبادنا المخلصين. وقال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال الشيطان كما ذكر الله عز وجل في القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والإخلاص قلوب أو خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله عز وجل فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه الشيطان بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. وقد أخبر الله سبحانه أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله عز وجل وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. أيضا هذا ميزان ظاهر يستطيع الإنسان أن يعلم به إخلاص وعدم إخلاص، فبقدر توفيقه إلى الطاعة وإقباله عليها يكون إخلاصه، وبقدر صده عن الخير وإقباله على الشر يكون عدم إخلاصه. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فهنا نقول إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما هو بمشيئة الله ومن مخلوقات الله عز وجل، ومع هذا يوفق المرء للخير بإخلاصه ومحبته لله عز وجل وإقباله على الطاعات، ويصد عن الخير ويقع في الشر لقلة إخلاصه ولإقباله على السيئات، فالسيئة تورث السيئة، والسيئة الأولى نتاجها خلو قلبه، أو سببها خلو قلبه من عبودية الله عز وجل وإخلاص الوجه له سبحانه وبحمده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختيار إنه مخلوق لله عز وجل؟ فنقول: نعم، يصح أن نقول ذلك، لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين، أحدهما القدرة والثاني الإرادة. فإذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته، فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل، ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، فوجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن نقول إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما الإرادة والقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل. وكم من مريد للخير لا يبلغه، يعني واحد يريد أن يكون أغنى الخلق، لكن مجرد الإرادة يخليه أغنى الخلق؟ ولا لابد من قدرة على تحصيل هذا الغناء؟ لابد من أمرين معا، إرادة وإيه؟ إرادة وقدرة. طب اللي خلق فيه الإرادة والقدرة، لولا وجود الإرادة والقدرة ما حصلش أي شيء من اللي أنت إيه عملت. فنسب الشيء إلى الله تبارك وتعالى بأنه من مخلوقات الله باعتبار أن هو اللي خلق السبب اللي لأجله تحقق الإيه؟ تحقق المسبب، وهو ما فعلته أنت. فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل، وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل. فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله تبارك وتعالى. وبهذه الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل عبده، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، فهو المتطهر، وهو المصلي، وهو المزكي، وهو الصائم، وهو الحاج، وهو المعتمر، وهو العاصي، وهو المطيع. لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل، والأمر والحمد لله واضح جدا. باختصار يقول، احنا قلنا الأول أن كل شيء في هذا الوجود الله عز وجل خلقه، ثم بعد ذلك الإنسان حر يختار هذا المخلوق أو هذا المخلوق، أو يسير على هذا الضرب أو ذاك الضرب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا باجتماع هذين الأمرين، إرادة وقدرة. لا يصلح أن يأتي بشيء بغير اجتماع الأمرين معا. يعني لو قلنا إن الآن يمكن أن أنتقل من مكاني هذا وأجلس على الأرض ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ولكني مش عايز كده. يعني فقدت هنا الإيه؟ فقدت الإرادة، مع إن المسألة عندي القدرة إنما أتحرك من هذا وأنزل على الأرض، حتى لو يعني عافانا الله وإياكم مشلول هترمي أقع على الأرض. يعني حتى وإن كانت القدرة ليست كاملة، لكن أنا ليست لي إرادة أن أنزل، خلاص أنا مكاني. طيب، لكن ممكن يكون بقى في واحد ثاني مريد ان يقوم يقعد مكاني، ولكن لا يستطيع ان ينهض من الارض، محتاج حد يشيل الحب لفقد الايه؟ لفقد القدر. فلما كان الاراده والقدره مخلوقتين لله عز وجل، قلنا انه السبب المترتب عليهما كان الله عز وجل هو اللي ايه؟ كان الله عز وجل هو الذي فعله، فنسب الى الله تبارك وتعالى من هذا الباب. ولأجل هذا قال سلم والشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا يحمل المرء عليه، ولكن قد يختار الإنسان فيخلي الله عز وجل بينه وبينه. هو اختار أن يمشي في الطريق ده. هل كل واحد مسؤول؟ أنت الوعدي واحد ماشي في طريق شر، هل أنت مسؤول أنك تؤث وتمنعه منه بالعافية؟ لو ما منعتوش حد يحذبك؟ إلا إن أكون أنا مسؤول عنه مسؤولية تفرض علي إنني إيه؟ أمنع. لكن لو منعته يبقى أنا صاحب فضل عليه. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. يبقى كلام الشيخ هنا واضح في المسألة، إن النهاردة لكي يأتي الإنسان بشيء ما لابد من اجتماع إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة الله عز وجل خلقهما، وبالتالي لو سلب واحد منهما يبقى لن يتحقق له أي فعل. لكن الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة كاملة وأعطاه أيضا قدرة، وعلى حسب القدرة كلفه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى ما كلفه شيئا فوق قدرته أو فوق طاقته. ليه؟ لأن لا يمكن هيتحقق شيء بفقد القدرة، وأعطاه الإرادة الكاملة هو حر. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، موجودة في النفس وموجودة في النفس. قد أفلح من زكاها، إذا هو حر يختار طريق التزكية، وقد خاب من دساه، يبقى رجع المسألة إيه؟ إلى الإنسان نفسه، إما أن يختار طريق التزكية أو يختار طريق التدسية. فإن وفقه الله فبفضل من الله، وإن خذله الله فبعدل من الله تبارك وتعالى. أظن المسألة يعني واضحة جدا، حيث ليش فكرة الشر كل شيء مخلوق، لكن لا يفعله الإنسان إلا بالأمرين المذكورين، إرادة وقدرة. فلهذا كان مخلوقا لله عز وجل بهذا المعنى، وبالتالي الإنسان هو الذي يفعل على الحقيقة. لكن أنا أقول لك الآن، النار فيها القدرة على الإحراق ولا لا؟ خاصيتها. لكن لما سلب الله عز وجل النار هذه الخاصية أو هذه القدرة، لما ألقي إبراهيم فيها عملت حاجة؟ ما تقدرش تعمل حاجة. هو ده اللي احنا بنقول، إن الإنسان وإن كان عنده القدرة إنه يعمل، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلبها منه في وقت معين. زي ما قلت المرة الماضية، إن واحد في طريقه إلى معصية، قبل ما يوصل، مع إن خلاص كل الأسباب متوفرة وكل العوامل تساعده، قبل ما يوصل رجله اتكسرت. يبقى هنا ربنا سلب منه الايه؟ سلب منه القدرة، مع ان الارادة متوفرة تماما. فاقول اراد الله عز وجل به الخير، قد يكون لانه فيه بقية خير الله عز وجل اراد ان يحجبه عن هذا الشر، وقد يكون لمصلحة من اللي كان ناوي الشر به، رجل صالح فربنا سبحانه وتعالى دفع شر هذا المعتدي عنه بصلاحه هو، وان كان عزم هذا المعتدي على المعصية كفعله لها مع تفاوت العقوب. نعم. قال وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة، كما أننا نقول النار تحرق والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك، فليست محرقة بطبيعتها بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة، ولهذا لم تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم محرقة، لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار بذاتها لا تحرق، ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد و... وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا، ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة، وحكما صار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار، ومن ثم المكره عليه عقوبة، المكره عليه عقوبة، أيوه عليه عقوبة. ليه؟ لأنه سلب إرادة المكره، فكانت العقوبة على المكره أكثر منها على الإيه؟ على المكره، لأن المكره مسلوب الإرادة، فمعنى أنه مسلوب الإرادة يبقى فقط شرط مهم جدا من شروط التكليف، وبالتالي يكون الإكراه عذرا في حتى النطق بكلمة الكفر، يعني لا توجد معصية أشد من هذا، إن واحد ينطق بالكفر ومع هذا لا يؤاخذ عليه لأنه مكره عليه، ومن ثم قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى لأن هنا بنقول لابد من الأمرين معا، إرادة وقدرة، واتفقنا الآن إن لا تكليف فوق القدرة، كذلك أيضا لو وقع في مخالفة وهو مسلوب الإرادة الله عز وجل لا يؤاخذه عليها حتى الكفر. تصور قصة الرجل اللي كان في الصحراء واتفلتت دبته وعليها طعام وشراب حتى يأس من الحياة خلاص، وجلس ينتظر الموت، فبينما هو كذلك اذ جاءت الدابة وعليها كل شيء، يقول يعني ايه دابة الحياة في مرة ثانية، فقل من شدة الفرح، شدة الفرح هنا عملت ايه؟ سلبته شيء من ارادته، وغطت على شيء من الاختيار المفروض يكون عليه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أنه يقضي وهو غضبان؟ لأن الغضب بيشوش على مجاري التفكير عنده، فبيخرجه عن إيه؟ عن كامل الإرادة والاختيار الصحيح. ومن ثم الرجل اللي وصى أولاده عند الموت إذا مات أن يحرقوه، ويسحقوه ويذروه في يوم عاص، يوم شديد الرياح جدا، يجوا بالتراب اللي باقي من حرقه وينفخوه او يطيروه في الهواء. ليه؟ لما بعث الله عز وجل قال لانه هو العلة عنده، لان قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا شديدا. يبقى هذا الرجل حمله الخوف الشديد جدا على ايه؟ على انه انكر او شك في صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، وهي صفة القدر. وبالرغم من ذلك غفر الله عز وجل. ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، فغفر الله عز وجل له. تبين الآن ان الانسان عنده ارادة وعنده قدر. اذا فعل بارادته يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي فعل. طب لو غلب وفقدت ارادته تحت تهديد او غيبة عقل او نحو ذلك، يحاسب؟ لا يحاسب. ليه؟ ده ادل شيء على ان الارادة هنا موجودة وان الانسان مريد ولا غير مريد. فاين هذا من اللي يقول لا الانسان مش مريد بقى؟ ما هو معنى ان يقول ان الانسان مصير يعني مسلوب الارادة. ده لما تسلب ارادته لا يكلف. اذا سلبت ارادته لا يكلف ولا يكون في عداد المكلفين. يبقى كيف نقول بانه مصير؟ ولما يفعل شيء معصية او يقع في ورطة يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. لماذا هنا يحتج بالقدر؟ ولماذا لم يقل ذلك على الطاعة؟ ان هو لما يأتي الطاعة يقول لولا ان ربنا سبحانه وتعالى قدرها لي ما كنتش عملتها. لا، ده هو يتخيل ان فعله للطاعة بشطرته بجهده بقدرته بإرادته، وينسى تماما إرادة الله ومشيئة الله وتوفيق الله ونحو ذلك. لكن عند المعصية يحتج بالإيه؟ يحتج بالقدر. واضح الكلام ولا في شيء؟ يقول وأخيرا على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربا، ومن تمام رضاه بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها وبين الآجال التي يدافعها. الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له. يبقى اجعل سعيك في الطاعة كسعيك في تحصيل الرزق، وسعيك في دفع اسباب الموت عنك. واحد مننا لما بيألم ادنى الم بيسعى لإزالة الالم بكل سبيل، حتى لو قل له نقطع جزء من جسمك، حتى لو قالوا نقطع نصك او نقطع جسمك نص جسمك لكي تبقى فيك الروح، ولا نموت. دبة الاكلة في قدم اقطعوه، طب القدم الثانية مش مشكلة اقطعوه، طب ايدك ماشي، اذا لحد ما يبقى كركيبة زي ما بنقول ويرضى، وهو اللي يقدم ايديه واعضاءه واطرافه عشان تتقطع، عشان يبقى ايه؟ تبقى روحه موجود باختياره هو، ويقول ده كده الحمد لله احسن من ما فيش. فاذا يعني يدافع الموت بكل سبيل. فلماذا لا يسعى الى الطاعة بنفس القدرة وبنفس الإرادة وبنفس الهمة؟ والكل كما قلنا بابه واحد، اكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. طب لماذا بقى في باب الشقاء نحتج بالقدر وفي الأبواب الثانية نبذل كل جهدنا وكل طاقتنا لكي نهرب من الموت أو نوسع الأرزاق ونغفل السعادة ونأتي أبواب الشقاء اللي مخرجهم واحد ومكتوبين على الإنسان ساعة نفخ روحه، بل قبل أن تنفخ روحه ب50,000 سنة كما ذكرنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في الحقيقة يجعلنا نقطع بأن الإيمان بالقضاء والقدر قوة دافعة وليس فكرة مثبطة. قضاء الإيمان بالقضاء والقدر قوة دافعة. أنا دلوقتي بقول إيه؟ كما تسعى لتوسيع الرزق وتحصيله اسعى للإيه؟ للطاعة. وكما تسعى لحفظ أجلك وتهرب من أسباب الموت اسعى أيضا إلى الطاعة وتوقع أسباب الهلكة والشقاء ونحو ذلك. لكن لو وجب الموت ووجب التضحية بالنفس لما هو أعلى وأغلى وأثمن منها يبقى ساعتها يقدم روحه رخيصة جدا وساعتها يتسلى ويتعزى بالقدر ويقول إيه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا لا تجد أجرأ في الحق من المؤمن بقدر الله عز وجل لأنه يوقن بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومع جرأته هذه لا يقع إلا ما قدر الله. يعني البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قتال مسيلمة الكذاب لو حسبتها بالعقل لا يمكن أبدا أن ينجو هذا الرجل. مسيلمة وجنده حصنهم في حديقة اسمها حديقة الموت. ليه حديقة الموت؟ أي إنسان يقترب منها يقتل على الفور يقترب منه. فإذا بالبراء رضي الله تعالى عنه يقول احملوني على الترس وألقوني بينه. قلنا احنا مفيش واحد مكترئ على الاقتراب واللي يقترب يموت في ساعته. طب هتنزل في وسطهم ازاي؟ اي واحد هيفكر ويمعن النظر ده مقتول مقتول وفي نفس الوقت بيلقي بنفسه الى التهلكة ولا لا؟ الظاهر كده. مات الرجل؟ لا والله ألقي في حديقة في قلب الحديقة وقاتل دون الباب حتى فتح الباب وكان فتح عياده وما مات في هذه الغزوة قط. يبقى هنا قدر الله عز وجل غالب ولا لا؟ أقول بأي حسابات عقلية مقتول مقتول. لكن طب الحل إيه؟ وجب هنا بقى إن هو يعمل إيه؟ إن واحد يضحي بنفسه. فلما ضحى بنفسه جعل الله عز وجل النصر على يديه ولم يمت لأن أجله لم يأتي بعد في حين أن كل الحسابات العقلية تقول لازم يموت وما مات. تقولنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له. معناه هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بتلاوة الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هو ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول تلا الآية بعدها مباشرة ليبين مدلول هذا الكلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. ده ميسر لما خلق له هو فعل فعل فعل فيسر والآخر فعل فعل فعل فيسر أيضا ولكن ده يسر لليسرى والآخر يسر للإيه؟ للعسر. بإيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق والثاني بخل واستغنى وكذب. فمن هنا يسر الأول لليسرى والآخر يسر أيضا ولكن للإيه؟ ولكن للعسر. فبنقول ان الايمان بقضاء الله عز وجل وقدره من اعظم الاسلحه التي تجعل الانسان يثبت على الحق ولا يراوغ فيه لانه يوقن تمام اليقين ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. ولو ان المسلمين اعتقدوا هذه العقيده بحق ورسخت في أنفسهم ما كان لأحد قط أن يعطي الدنية في دينه. إنما يتنازل عن كثير من أمور دينه إما طلبا لما يزعمه من رزق أوفر أو أجل أبقى لا ضيق. يعني الإنسان اللي بيغش لو علم إن الله عز وجل قدر له حجما معينا من الرزق هيغش ليه؟ اللي بيرتش، اللي بيكسب المال من أي سبيل غير مشروع، لو إنه يوقن بإن الرزق مقدر ومحدد لماذا يسعى في استجلابه من طريق ممنوع؟ خلل في الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. والآخر الذي يدعى للجهاد في سبيل الله أو الصدع بكلمة الحق لماذا يتأخر أو لماذا يتلكأ؟ حرصا على الأجل، يعني الآن قد يصدع بكلمة الحق فيقتل في سبيله أو يسجن مثلا. لو أنه يؤمن فعلا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ما جابنا عن أداء واجب قط، استحالة. ولكن يأتي الجبن من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، معادلة لا تحتمل التأويل وليس لها طرفين، هي معادلة من طرفين، يجبن عن الحق لخلل في عقيدته وبالذات الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني حتى في المثل الدارج بين الفلاحين، ويريتنا حتى هذه الأمثلة بنأخذ منها عبر، يقول لك يا ابن آدم اجري في الدنيا جري الوحوش غير رزقك لم ايه، هو طبعا تحوش بس عشان تمشي يعني، فقالوا تحوش لأنه محدش بيحوش رزق، إنما هي المقصود تحوش يعني غير رزقك لم تحوش أو تحوش. طب إذا كنا معتقدين هذه العقيدة فلماذا نطمع فيما عند الآخرين؟ ولماذا نتطلع إلى أموال الآخرين؟ ولماذا نسعى في جلب المال من حله ومن حرامه؟ أنت أمامك أسباب مشروعة تسلكها، وبعد كده لا تعتمد على الأسباب ولكن اعتمد على رب الأسباب سبحانه وبحمده، ولا التوكل. التوكل انك تأتي بالسبب الشرعي مش اي سبب، انما يقولك الرزق بيحب الخفي، مش عارف يعني علينا الامثلة خارجة التانية شوية. فالحاصل لا، الرزق بيحب الطاعة، يحب الاستقامة، يحب ايه؟ فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما عند الله دي تشمل كل حاجة، خير الدنيا والآخرة. إن روح القدس نفث في روح أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة على وصل المفيد من عقيدة توحيد أهل السنة والجماعة. وكنا قد انتهينا في اللقاء المقبل من القائض قضاء الله عز وجل قدره، لننتقل إلى أصل جديد من أصول أهله هو يتعلق بالجماعة والإمامة. فالجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 ملة أو فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والجماعة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين عرفوا الحق وعضوا عليه بنواجذهم، ومن ثم كان كل متبع للحق ولو كان وحده جماعة. قال الإمام العلامة أبو شامة رحمه الله تعالى: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. إذن الميزان الذي توزن به الجماعة هو اتباع الحق، ولا عبرة بكثرة المخالفين. فالمرء يجب أن يدور مع الحق وإن كان وحيد عصره وفريد دهره في هذا الباب. قال: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. فهذا في الحقيقة بيان واضح لحقيقة الجماعة التي دعا إليها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك كل المسميات بعد ذلك. فالجماعة هي التمسك بالحق، وهذا ما يبينه هذه المحاورة بين عمرو بن ميمون الأودي عليه رحمة الله، وكان من خيار التابعين. يقول: صحبت معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام رضوان الله تعالى عليه حتى واريته التراب، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة. هذه اللفظة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن للأسف كل جماعة من الجماعات العاملة على الساحة اليوم تنزل هذا الأمر أو هذا الوصف عليها. هي جماعة إخوان المسلمين فهي دي الجماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها: واللي يشذ عنها يشذ في النار. تبليغ ودعوة فهي الجماعة، واللي يشذ عنها يشذ في النار، وعلى ذلك فقس. لكن الكلام غير هذا تماما. يقول: سمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاه، يتولى أمركم ولاه، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يعني كيف يكون الإنسان يصلي وحده في نفس الوقت هو مأمور بالتزام الجماعة، تزام الجماعة، ثم إنه لو صلى مع الجماعة تكون صلاته نافلة؟ فهذا دعوة إلى التزام الجماعة من جهة، ودعوة إلى مفارقة الجماعة فين؟ من جهة أخرى. ده اللي فيه مؤمن عمرو بن ميمون. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. إيه تأمرني بالجماعة في تقول لي صلي وحدك؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. فقال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الصلاة لميقاتها هي الحق، لو لم يصل الصلاة في وقتها إلا واحد إن هو ده الحق والباقي باطل، ويبقى الواحد ده فقط هو الجماعة، ومن عداه فهو الخارج عن الايه؟ عن الجماعة. تدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. الجماعة الأولى جماعة الأم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المنارات والعلامات المضيعة على طريق الحق. طيب لما وقع بعض الخلل وبعض الفساد إلزم ما كانت عليه الجماعة الأولى، حتى وإن كنت وحدك يبقى أنت الوحيد الجماعة. كل من خالف هذا الحق اللي كانت عليه الجماعة الأولى خارج عن ليه؟ الجماعة، ولو كان كل الخلق بعد ذلك. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، يعني بين الإفراط والتفريط أو التشدد والتساهل. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى. يعني في العصور المفضلة حسن البصري تابعي، فلما يقول أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، طبعا بالنسبة لإيه؟ لجمهور الناس عموما. وهم أقل الناس فيما بقي، وصفهم إيه؟ الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم عز وجل، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وفي غاية في العظمة والنفع والفائدة، وهي نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكان محمد بن أسلم الطوس عليه رحمة الله أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال، شوف الوصف اللي ممكن الإنسان يوصف به إنه سني. الناس اليوم أي واحد أطلق لحيته هو سني، أيا كان حاله أو عمله أو سلوكه مش مهم، أطلق لحيته هو سني. فيقول ما بلغني، ليه وصف بهذا الوصف مثل أتبع الناس للسنة؟ قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وراكب، فأراد أن يطوف بالبيت وراكب لا لشيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وراكب. في حين أنه ممكن واحد يقول لك لا ده الطواف ماشي أفضل، لأن الأجر على قدر النصب أو التعب أو نحو ذلك، هو ما بيبصش المسألة دي ولا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، يعمل زي الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ما وضع في صحيحه الجامع حديثا إلا توضأ وصلى ركعتين استخارة يضع في هذا الكتاب ولا لا، وإلا عمل به. الحديث اللي لم يكن عمل به حديث الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فصام واحتجم لكي يطبق هذه السنة، مع انه مش محتاج له، يعني لم يحتجم استشفاء او تداويا، وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يحتجم. هذه السنة يا جماعة، في السنة ان احنا ننتحل الاسم ونكون ابعد ما نكون عن الوصف. من الكتب السنة كل لا يتجزأ، كل ما تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمله، أنت في هذا بحق سني. إنما مجرد أنك تترك أكثر مما تتبع ونقول بعد كده سني، فين السنية في هذا؟ السنة وصف مكتمل يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله كله على بعضه كده. فإذا هي ليست مجرد دعاوى أو كلمة بتقال، لا ده مجرد هي وصف له مقتضياته ولوازمه. فسئل بعض أهل العلم في زمانه، في زمان محمد بن أسلم اللي احنا بنتكلم عنه اللي كان أتبع الناس للسنة، هذا سئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيه الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. السواد الأعظم راح يقول لك إيه، رأيت سوادا عظيما، معنى إيه؟ ها؟ عدد كبير جدا من الناس، يعني كأنهم مسودين اللي وراهم، ما فيش حد شايف وراهم حاجة. لكن لما يقول محمد بن أسلم واحد هو السواد الأعظم، ده معنى إيه؟ قال وصدق. وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع هواه أو اتبع سواها ولاه الله عز وجل ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الكلام ليس بدعا من القول. الله عز وجل قال إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. يعني إيه أمة؟ الأصل في الأمة العدد كبير جدا من الناس، ولكن لما اجتمعت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام صفات هذا الجمع الكبير من الناس، صفات الخير اللي ممكن تتفرع او تتوزع على كل هذا العدد الكبير من الناس، كان امة بهذا الوصف، لانه ايه جمع صفات الخير اللي ممكن تكون متفرعة في عدد كبير جدا من الناس. طب هو القضية قضية اعداد ولا قضية اوصاف؟ قد يقضي في وصف. فإذا اجتمعت فيه أوصاف العدد الكبير من الناس فهو أمة بهذا الاعتبار. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، احنا عارفين مين ابن مسعود، لما يتكلم في القرآن أو في معاني القرآن وغيرها أنه كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، كان يقول إن معاذا كان أمة. فيقال له انظر ما تقول معاذ الله الآية، إن إبراهيم كان أمة مش إن معاذا. وطبعا ما قصد أنه يحرف في كلام الله عز وجل، ولكن هو الشيء بالشيء يذكر. إبراهيم أمة لماذا؟ لأن كما قلت جمع صفات الخير كلها اللي ممكن تكون متفرعة أمة بكمال. كذلك معاذ رضي الله تعالى كان كذلك، يبقى يستحق أن يأخذ وصف الأمة ولا لا؟ وكذلك كل واحد اجتمعت فيه صفات الخير وكان أتبع الناس للسنة يستحق أن يقال عنه إيه؟ أمة. ولهذا لما قال الإمام أحمد رحمه الله في محمد بن أسلم الطوسي إن هو الفرقة الناجية وهو الطائفة المنصورة وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين، لم يكن مجانبا للصواب، لأن هذا الرجل اجتمعت فيه صفات الخير والحق كله، فصار بهذا الاعتبار أمة أو جماعة المسلمين أو السواد الأعظم أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، وإن كان إيه؟ وإن كان وحده. وقال إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله تعالى: سأل رجل ابن المبارك عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله عن السواد الأعظم، قال أبو حمزة السكري. قال إسحاق بن راهويه: في ذلك الزمان، يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. إذا كانوا بيقيسوا الناس بإيه؟ بأفراد. أبو حمزة السكري في عهد أتباع التابعين اللي كان فيه عبد الله بن المبارك، هو ده كان الإيه؟ كان السواد الأعظم أو الطائفة المنصورة أو سبيل المؤمنين. بعد منه لما جه عصر أتباع التابعين، عصر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، كان مين؟ كان محمد بن أسلم الطوسي. يعني بينتخب واحد من أهل هذا الزمان يروا أو يرون فيه جماع صفات الخير والحق، يقول هو ده الإيه؟ الطائفة المنصورة. لكن هذه الناس الآن بيصاب واحد ولا بيصاب احنا تبعنا كذا مليون وكذا ألف وكذا وكذا وكذا، للأسف بتتأثر النهاردة بالعدد. لكن السلف اللي فهمهم المراد من مسألة الجماعة اللي واردة في الكتاب والسنة إنها الحق والمتبع للحق، مش مشكلة أن يكون واحد فقط، أبو حمزة السكري أو محمد بن أسلم الطوسي رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم. قال: وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، العدد الكبير المجتمع من الناس سواء كانوا مجتمعين على حق أو على باطل، المهم إنهم مجتمعين وخلاص. ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. أظن كلام واضح كالشمس. ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. إذا كان وحده إذا هو الجماعة، معه واحد كمان بقوا جماعة، معه ألف بقوا جماعة، المهم بالشرط إن هو إنه عالم متبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عالم بأثار النبي صلى الله عليه وسلم عامل بها متبع لها، كثر العدد أو قل. فهذا هو الوصف الذي يجب أن تجتمع الناس حوله ويسمونه بالجماعة لا سوى ذلك. وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات حاشا الأمور المتفق عليها أو المعلومة من الدين بالضرورة أو الأصول الكلية لعقيدة أهل السنة رحمهم الله تعالى. فليس كل خطأ مغفور، خطأ في العقيدة لا يسعنا السكوت عليه، إنما لو خطأ في الجزئيات مختلفين مثلا في مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أم لا، مسألة مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، بعض المسائل الفرعية هذه فالخطأ فيها مجبور بشرط صحة الاعتقاد وسلامة المنهج. ولا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه أو ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين للقرون المفضلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على مكانتها وفضيلتها في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما التفرق في الدين فسببه ومنشأه الخروج عن القاعدة التي ذكرناها، وهي اتباع الحق أيا كان القائل به أو العامل به، كثروا أم قلوا. لكن عندما تكون الولاءات والانتماءات لأشخاص أو مناهج غير شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتفرق الناس أحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون. السبب الرئيسي، ولذلك أنا دائما أنصح إخوان أقول قبل أن تخوض في مسالك وأخطاء كل جماعة من الجماعات اللي موجودة على الساحة، قبل ما تتكلم في المسألة دي الأخطاء اللي عندي الجماعة الفلانية كذا والأخطاء اللي عندي الجماعة الفلانية كذا، امسك رأس الموضوع أولا، من الذي أباح التفرق في الدين عشان نقول جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، إنما احنا نترك الرأس ونمسك الذيل، هذا ليس من الحكمة في شيء. قبل ما تتكلم تقول ده جماعة كذا عندهم من الأخطاء والعيوب كذا وكذا وجماعة كذا عندهم من الأخطاء والعيوب كذا وكذا وكذا، قبل ما تتكلم في المسألة دي قول الأول الخطأ الرئيسي هو مسألة التجمع والانتماء والانضواء تحت راية أو سلطان سوى راية الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. الأول، أين الدليل على جواز هذا التفرق وهذا التحزب وهذا التجمع؟ بالبداية إنما نتكلم في الفرعيات ونترك الأصول من يقول كده. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالله عليكم لو إننا كمسلمين بصفة عامة جعلنا كتاب الله عز وجل إماما لنا واتخذنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، هل يمكن إن احنا هنتحزب ونتكفل ونبقى كام جماعة موجودة على الساحة الآن ولا هنبقى جماعة واحدة؟ يبقى إذن النهاردة السبب إن طلع واحد أيا كان هذا الواحد واختار منهج معين يرى في هذا المنهج إصلاح الحال، لكن أيا كان هذا الشخص هو إنسان خطأه أكثر من صوابه وجهله أكثر من علمه، لأن الأصل في الإنسان إيه؟ أي إنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا، فهذا الأصل لا نخرج عنه إلا بإيه؟ إلا ببينه. يبقى الجهل والظلم هما الأصل في الإنسان. طيب الجهل يزيله العلم والظلم يزيله الإيه؟ العدل، ولا يكون العدل أبدا إلا في كتاب الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عشان كده أي تجمع على غير الكتاب والسنة يبقى تجمع محكوم عليه بالفشل والبطلان، وهتجد خلله أكثر من صلاحه، وهتجد عيبه أكثر من العيب ضده إيه؟ أيوه، وهكذا. إنما اللي دفع المسلمين إلى هذا التفرق اللي هم عليه الانتماءات الشخصية، ده بينتمي إلى فلان ومنهج، وده بينتمي إلى فلان ومنهج، وده بينتمي إلى علان ومنهج، وهكذا. والله تعالى جعلها طريقا واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أشد شيء على نفوس المشركين إنهم يجدون جماعة واحدة وحزب واحد وطائفة واحدة. إزاي؟ لأن احنا في عصر التكتلات والتجمعات، فلو لم يكن الشرع داعيا إلى التكتل والتجمع ولكن على مبدأ واحد وهو الحق، لكان الواقع خير داع إلى ذلك. أرض كل العالم زي ما قلت بيجنح إلى التحزب والتكتل، الولايات المتحدة وحزب الأطلسي وحزب الناتو وحلف معرفش إيه وأول آخر، كلها تجمعات، ولكن تجمعات على مصالح مشتركة. إنما إحنا تجمعنا على حاجة واحدة فقط، أو المفروض يكون تجمعنا على حاجة واحدة فقط وتحت راية واحدة فقط، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله والانتصار لهذا الدين، بعيدا عن أي أهداف أو مصالح شخصية. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تصور هذا المعنى: ولا تكونوا من المشركين. إذن هي صفة أهل الإشراك، هذا التحزب، هذا التفرق، صفة وسيمة من سيمة المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. يعني إذا اتفقوا لا يمكن أبدا أن يقعوا في خطأ، لكن يأتي الخطأ بسبب الاختلاف والتفرق ونحو ذلك، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع في هذه الأمة أي هذا التفرق والاختلاف على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد ومن هذه الأحاديث، طبعا الأحاديث كثيرة جدا لعلنا ذكرنا بعضها فيما سلف لكن نذكر ببعضها، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني أو دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفيهما من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها سبيل الله الذي أمر به، وإن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. ومن فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عز وجل عنه، ونعى على من أحدثه أو تابع أهله، وتوعدنا عليه بالعذاب العظيم، وقد برئ الله عز وجل ورسوله منه. فعلى الجميع الاعتصام بكتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون من سلف الأمة، ووحدة الهدف، وتعاون جميع المسلمين على البر والتقوى. فالحذر، الحذر من هذا الخلاف. فالحمد لله أن الإسلام يسع الجميع، فلسنا في حاجة إلى مسميات يتعصب الناس لها ويجتمعون حولها ويوالون ويعادون عليها، مصيبة. يعني لما كان أشرف اسمين عرفهما التاريخ وما تسمى بهم الناس، وإنما سماهم بهما الله عز وجل، اللي هم إيه؟ المهاجرين والأنصار. أعظم اسمين عرفهم التاريخ هم المهاجرين والأنصار، هم ما سموا نفسهم كده، ولكن اللي سموهم الله عز وجل. ومع هذا لما كان هذين اسمين